لكن بناء على ماذا؟ بناء على الاستجابة لما أمر، على وفق ما سبق به القدر. يبقى أنت مطالب بأن تعمل بما أمر وقد غاب عنك القدر، مفهوم؟ اللي بيخلي عبد يصلي هو أنت لو أصلا لو كشفت الغيب ليه؟ لو كشفت الغيب لما عملت. فأنت لازم بتعملش ليه؟ هل أنت مكاشف للغيب ولا متحدي للأمر؟ إن قال مكاشف للغيب فهو كافر، وإن قال متحدي الأمر فهو كافر. يبقى بإرادته بقى ولا بسبق الغيب؟ بإرادته ولا بالتسيير؟ بإرادته، قل يبقى كفرت بإرادته وأنا أمنت بإيه؟ بإرادته. هل من عدم الإيمان بالقدر أن يحزن الإنسان حزنا شديدا على فوات شيء وسبب ذلك الحزن على أنه لم يأخذ بالأسباب؟ ما ده كلام فصلناه يا إخوان، فصرنا الكلام ده هو في باب ما جاء في اللون. لما أنا أحزن على تقصيري وقلة اتباع أمر الله يبقى ده ندم مشروع ومعاتبة نفس مشروع، لكن لما أحزن على وقوع فعل الله فقط فده إيه؟ حزن غير مشروع وعدم رضا بما قدر. يعني أنا مثلا فاتني صلاة الفجر لأني ما حصل وأهملت وصرت فازعل، أنا قدر الله ما شافع، لكن أنا لما أزعل لأن أنا فاتني البر وأنا اللي أهملت وأنا اللي قصرت وأنا اللي عملت كده وأنا اللي مشيت مع الناس السيئة، يبقى ده كان مظبوط. أو مثلا بلاش أصابني في ماري عرض بسبب صحبة السوء وبسبب الذنوب وبسبب ان انا مش مخدرات وبسبب مش عارف ايه وعملت ايه، فاحزن. احزن على ايه؟ مش على المصاب، على ما قدمت، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. فلما تقعد تقول ذنبي وما ظلمني ربي يبقى ده كلام مظبوط. ذنبي يقول لك الله ان الله من رزق، ذنبي وما ظلمني ربي يبقى ده كلام مظبوط. لكن لما يقعد يقول ايه؟ لا اله الا الله المرة، ويبقى بينظر ليه؟ للمصاب، يبقى ده اعتراض على. ففرق بين المعاتبة للذنب وبين المراجعة والمحاسبة وبين ايه؟ الاعتراض على ما قدر، الاعتراض على ما اصاب سبحانه وتعالى. كثيرا ما نطلق لفظ صدفة على بعض الامور التي حدثت، مثل قبلت فلان صدفة وافعلت تلك الكلمة، كل شيء خلق بقدره، وهل يجوز التلفظ بها وجزاكم الله خير. قلنا ان كلمة صدفة كلمة في اللغة العربية معمول بها، وانها يعني هو ما كان بغير ترتيب، ما كان، لكن هي الذي كرهها، كلام ده بعيده بعيده مرات، الذي كرهها لانها صارت مقولة الذين لا يؤمنون بالرب. الطبائعيون الذين يقولون كل شيء بالطبيعة، نقول لك الإنسان خلق صدفة، وده خلق صدفة، توافق أحداث وتوافق تركيبات أرضية وتركيبات كيميائية، تكون منها مخلوق ثم تحور المخلوق بالتصادف والتوافق، فصارت صدفة عندهم ألا قدر. لكن ده مش معناه أن القائل لكلمة صدفة يعني إيه؟ فأنت اللغة الصح أنك أنت تقول صادفت فلانا، بمعنى قابلته على غير إيه؟ على غير موعد. لكن التنزه أنا بقول أن الكلمة نفسها ليس فيها، ليس مرتبطا بها، لكن كون استخدمها أهل الباطل وصارت من كلامين فقال أتنزه عما استخدمه أهل الباطل. زي ما أنت كده تتنزه عن استخدام كلمة استخدمها أهل الباطل في المعاملات، وهي كلمة صح ليست حرام، لكن بتقول الكلمة دي دايما إيه؟ من كلامهم، بلاش منها. زي ما أقول لك صدقني، تقول له يا أخي دي كلمة إيه؟ النصارى. في كلمة صدقني دي كلمة حرام؟ أنا لما أقول لك صدقني دي فاش كلام، لكن يقول لك ما تقولش زي النصارى، مفهوم؟ فده ما يجيش واحد يقول ايه كلمة صدقني حرام، كلمة صدفة حرام، لا. ليه؟ لأن ليست فيها معنى باطل، وكون ان اهل الباطل استخدموها ده ما ايه؟ لكن لو تنزهت لا بأس خلاص، لكن ما تقولش ايه ان ده ممنوع، هذا اللي اقصد، هذا هو ما اقصده، واضح؟ ما دام اللي بيقولها لا ينفي بها قدر، ولا هو يقولها على بمعنى الطبائعيين، لكن لأن نفس الكلمة ليست معناها لا قدر، مفهوم؟ ليست معناها ايه؟ لا قدر. ذكرتم فضيلته ان من علامات الجزع وعدم الرضا بالقدر ان يمرض العبد او يصاب بشلل او مشابه، وهناك استشكال في هذا الامر، وهو احيانا اصابة سيدنا يعقوب بالعمى حزنا على سيدنا يوسف، حيث انه نبي وبطبيعة الحال يرضى بالقدر ولا يجزع. اجيبونا افادكم الله. سؤال وجيه، هو عندما حزن على يوسف لم يحزن على امر القدر، انما حزن على امر لم يعرف حقيقته، يعني هو احس ان اولاده يضمرون عنه شيء ويخونونه في شيء، ولذلك لما قالوا له تالله ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، واعلم من الله ما لا تعلمون. فلم يكن هذا اعتراضا على قبر، انما كان نوع حزن على ما لا يعلمه، يعني ما وقع من اولاده مما يستشعر ان وراءه معصيه، ويستشعر ان وراءه خيانه، ويستشعر ان وراءه فوات امر عظيم. كل ده من قضيه دينيه ولا قضيه دنيويه؟ قضيه دينيه. فيشكو لربه عز وجل حزنه. الحزن ده مش شرط على يوسف، وان كان هو اعلن ان هو ايه، ان هو حزين على فراق ايه، انه لا يحزنني ان تذهبوا به، من باب ايه يحزنني هنا مش ان انا معترض على القدر، انما يفوتني من المحبة ومن الالفة ويصيبني الانشغال، يحزنني. مفهوم؟ تعرفين الحزن ايه هو؟ ايه هو الحزن؟ ايه الفرق بين الهم والغم والحزن؟ ايه الفرق؟ الكلام ده قلناه مرات ومرات. الحزن وهو على امر اصاب فات اصاب قبل، والهم على امر يخاف ان يصيب، والغم من امر اصاب تولا. يعني انت دلوقتي حالا خبطتك حالا فمغموم، ثم بعد الغم حزن، ثم مع الحزن هم خايف من حاجة تحصل بكرة. هو قال انه لا يحزنني. طب فين الفائت؟ الفائت ايه هو؟ قربه من يوسف، قربه، وده شدة الحب لبر يوسف، ولانه موطن النبوة. يا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك. اذا الكيد، وخد بالك انت، وده واضح من طيات الكلام اللي هو ايه، اللي هو قوله فصبر جميل ايه والله المستعان على ما تصفون. فاذا كان الحزن ليس على مقدور، انما على ايه، امور احس فيها باختلاف ولدي وخيانة ولدي ومصاب يوسف وما شابه. زي ما انت تحب تقول ايه، تقول يعني مثلا لما انت تبقى معك صديق او صاحب او ابنك او المرأة وزوجها ويؤخذ الاعتقال، فيصيبها حزن. حزن ده في ايه؟ مش اعتراض على ما قدر، ولكن لا، ألم للفراق لا، وفي نفس الوقت خوف الفتنة على المصاب، او اللي هو الحزن في الله، اللي هو الحزن في الله. فتبقى عمالة متأثرة وبتبكي، فتقول لك انا راضي بقدر ربنا وبتمنى يكون باجر له، ولكن اخشى ان يفتن، واخشى الظلم، وانا متألما من ظلمه، واستشعرت اخال اخرين، واستشعرت معاني شرعية. هذه المعاني الشرعية تصيب لك، زي ما انت مثلا تحس انك مغموم. مغموم بماذا؟ بهزيمة المسلمين، زي ما وقع للمسلمين يوم احد. فانزل عليكم من بعد الغم، من بعد الايه؟ الغم ده كان ايه؟ كان حزن واعتراض على القدر؟ لا، من بعد الغم، يعني من بعد الالم الذي اصابكم تول، وهو الهزيمة وقتل خيار الصحابة، وفوق ذلك إصابة النبي صلى الله عليه وسلم أن كادوا يقتلوه. فده إيه؟ أمر عندهم غم، يعني إيه؟ ألم شديد في مسألة شرعية. واضح كده؟ فيبقى إذن كلك تفترض أن يوسف، أن يعقوب كان زعلان وكان معترض على غياب يوسف، وليه يا رب عملت كده وعمال يعيط، يبقى أنت تتهم يوسف، تتهم يعقوب بالكفر والعياذ بالله. لكن قبل ان تسأل السؤال تدبر. فلما نقول ان انت تحزن، لا بأس انك تحزن، لكن هذا الحزن لم يجعل يعقوب يتبدل عن طاعة ربه. وكون ان هو كان دائم البكاء على مصلحة شرعية، فيليتك تديم البكاء على مصلحة شرعية. يعني الراجل اللي بيجيله شلل او بيجيله مثلا مرض نتيجة لمصيبة اصابته، هل هو يحدث له ذلك لمصلحة شرعية او لألم شرعي ام لمصاب دنيوي؟ هو يحدث له ذلك لمصاب دنيوي. ففرق بين من يصيبه ألم، واضح؟ يعني مثلا انت سمعت مثلا ان الناس دخلوا الكعبة يهدموها، فلسانك اتشل من عظم الصدمة، يبقى الكلام ده لصالحك ولا عيب فيك؟ لصالحك. لكن انت سمعت مثلا ان ابوك مات فلسانك اتشلك، يبقى ده عيب فيك ولا لصالحك؟ عيب فيك، واضح؟ فما كان حزن يعقوب الا على امور شرعيه، مفهوم؟ ويا ليت حزننا وبكاءنا وعمى اعيننا وشل اركاننا يكون في مصالح شرعيه، مفهوم ولا ايه؟ يكون في مصالح شرعيه. فقد عمي ابن عباس قبل ان يموت بسبب كثره بحثه وقراءته ومذكرته، وعمي ابن كثير قبل ان يموت، ولما سئل قال احمد الله ان افنى عيني في طاعته، ويا ليت لي بان يفنى كل عضو مني في طاعته. لما عينك تروح في طاعته ودراعك تروح في طاعته احسن ما عينك تروح في الكوره، او عينك تروح مش عارف في التلفزيون ودراعك تروح في الكوره ومش عارف ده راح منك مش عارف ايه، وده مش عارف كان بيلعب ايه، وده كان زي الناس بيحصل كده. نعوذ بالله من تبليغكم بعد الصلاه. الاخوه الافاضل، رجاء خاص، يعني اي انسان عنده سؤال خاص، عنده مشكله خاصه، لا ياتيني بين الصلوات ويعطلني، لان هذا الامر اولا بيفوت مصلحه عامه، وثانيا يعني بيحرجني انا احراجا خاصا، ثالثا كثير من الاخوان بيعتبوا ويقولوا يعني ان احنا متاخرين ومعنا نساء والدرس بيتعطل وبيتاخر، فضلا عن ترتب التاخر الوقت. فاللي عنده اي امر خاص او ده يكتبه في ضمن الاوراق، او اللي ما كانش عنده وقت خلاص يبقى مش هننتظر واحنا ونقعد لعطلته هو لك انا مش فاضي. طب انا مش فاضي، طب ونعطل الدرس عشان هو مش فاضي، امر عجيب يعني، امر عجيب جدا. فيعني انا بستميح الاخوان ان لا يعرضوني لمثل هذه الامور، حتى لا يعني اجيب احد بطريقه تضايقه او ارد بطريقه تضايقه. المدام هو غير مؤهل او وقته لا يسمح، يبقى المساله يدع الامور تمشي، لان ما اقدرش اعطل المصلحه العامه لمصلحه خاصه، ده اصلا حتى شرعا لا يصح، لا يصح ان انا ابقى مرتبط بدرس والناس منتظره لاستكمال الدرس ثم هو يحجزني لنفسي يقول لي معلش دقيقه واحده، مش دقيقه، كلمه واحده. طبعا امر عجيب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، برضو الاخوان برجاء اما يرسل سؤال ما يقولش استحلفك بالله ان تجيبه الان، لان هذا يعني اولا فيه يعني تعريض الامر لرد اليمين عليه، لانه هو هيحلف بالله علي وانا لا اجيبه فيحنث في يمينه، يحنث في يمينه لان قد ارى مصلحه في الا اجيبه، فلا يصح انه يكتب على الورقه استحلفك بالله ان تجيب على هذا السؤال فلا اجيبه، يبقى هو مين اليمين؟ يمين مين اللي وقعه؟ مين هو؟ فهو يرحم نفسه مش يرحمني، يعني حتى ما كانش هو لا يريد ان يرحمني خلاص يرحم نفسه. فمش من المشروع انك تكتب استحلفك بالله ان تجيب على هذا السؤال، لان انت مش انت شرعا مالكش انك تلزمني بان اجيب او لا اجيب، انت شرعا ليس لك ان تلزمني بان تجيب او لا اجيب. لو كان ده حق ليك علي واجب خلاص يبقى ممكن تحلف علي ان ده واجب علي. لكن انا اقول هذا من المساله الشرعيه، من باب ان لا يصل الامر الى ان تحنث في يمينك، لان ده يمين معقود مش لغو وقع منك من غير ما تشعر، انت كتبت وعقدت واستحلفتني. طيب ايضا هناك تساؤلات متعلقة بامور النساء والزواج. اختي بتقول او سائلة تقول نرجو من سيادتكم ان ترشدوا الاخوة على ان يتقوا الله في النساء في طلب الزواج فمنهن، لانهن يريدون الاخت البيضاء والعين الخضراء ورفيعة القوام وهكذا. نبتغي من الله ان يتقوا الله فينا، ده كلام من أخت يعني. نبتغي من الله أن يتقوا الله فينا. طبعا ما أود أن أقوله في مثل هذا الكلام هو أنه يا إخوان يعني أنا أعلم علم اليقين أن فتنة النساء صارت أشد علينا من شدة النار على الهشيم، أنا أدري بذلك وأعلمه وأراه بأمي رأسي، ولكن يا إخوان أنتم تعلمون أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، وتعلمون أيضا أن المشقة تجلب التيسير، الله عز وجل يفرج الكرب على قدر المشقة، يعني كلما كان هناك أمرا يوصل العبد إلى أمر من الحرج والعنت إلا خفف الله عنه بإيجاد مخرج، إما بتشريع يشرعه وإما برزق يرزقه، إما بتشريع يشرعه وإما برزق يرزقه. فقد قطع التشريعات انتهت لكن بقيت الارزاق. فالحاصل اننا لا ينبغي ان نتخذ من فتنة النساء وسلطانها علينا وسطوتها علينا ذريعة للتحلل من القيود الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس شرطا أن تكون كل امرأة دميمة أو كل امرأة غير جميلة ذات دين، ليس شرط، لكن معنى الكلام مش أن تطلب الدميمة أو غير الجميلة، لكن معنى الكلام أن يكون المقصود الأول عند الناكح المسلم وعند طالب الزواج المسلم المؤمن أن يكون المطلوب الأول هو الدين، فإن وجده فلتقر به عينه وليسعد به وليفز به، ثم إنه إن رضي به لله بصدق فسيجعل الله له فيه خيرا كثيرا. أما أن تغلب فتنة المرء ويقعد يقول الحقيقة أنا لا، يعني أنا أريد ذات الدين، ولكن أنت ترى النساء في الطرقات والمواصلات وفي الأماكن العامة والمحلات وفي المدارس والجامعات، وأنت ترى ما هن فيه وما يفعلونه وما يقع منهن وما يبذلوهن وما يتبذلنه وما، فهذا الحقيقة نوع صراخ يظهر من الرجل كرد فعل لفتنة المرأة وأثرها فيه، كرد فعل لفتنة المرأة وأثرها فيه. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون في المسلم، بل إن المسلم إذا تنازل في طيات صوت الفتنة على ظهره عن مبادئه وطلب البيضاء والزرقاء والحمراء ومسامة التي تغنيه فلن يغتني به، لأنه لا يغنيك إلا الله، يعني والله لن يرديك بامرأتك أيا كان شكلها وأيا كان أمرها إلا الله. يبقى لابد أنك أنت تبقى حريص على ألا تفرط في جنب الله، لأنه اللي بيجعل المرأة سوية وزي ما نقول جميلة أو مثلا بلغة الناس حلوة وطيبة في عين زوجها وكذلك الرجل في عين زوجته لا يجعل ذلك إلا الله. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف بقى ومن فعله بقى وجعل، مش وتجعلوا بينكم مودة ورحمة، لا وجعل. فالمودة والرحمة لا تكون إلا من جعله وفعله سبحانه وتعالى ومن خلقه سبحانه وتعالى ومن عطائه. والله لا يعطي عطايا الفضل وعطايا الإيمان إلا لأهل طاعته وأهل رضاه. فلما واحدة من النساء تقول لك أن نحن نطلب منهم أن يتقوا الله فينا، نبتغي من الله أن يتقوا الله فيه، لأنها تستشعر أن ممكن واحد يأتي واثنين وثلاثة وكل لا دي مش بيضة لا دي مش كذا لا دي تخينة لا دي رفيعة لا دي سودة، ويغفل عن ديني ولعله لا يسأل عن ديني، ولمجرد أن يرى واحدة بخمار أو مثلا لابسة طويل أو بتاع بس إيه فيها من سمت النساء أو من شام شابة، فيبقى إذن هذا إنسان ظهر أنه يئن من فتنة النساء وتحت أنينه من فتنة النساء، فيبقى كل اللي يهمه هو قضاء وطر النساء بعيدا عن أي أمر آخر، بعيدا عن أي أمر آخر. لكن دوام المعاشرة بين رجل والمرأة لا تكون لأجل الجمال، بل لا يديم المعاشرة والعلاقة بين رجل والمرأة إلا الأخلاق والدين، الأخلاق والدين. ولذلك رأيت وعرفت من هو متزوج ممن رضى بها وعن حب وعن اعتراف بجمالها ومع ذلك بينهم مصارع الحداد. لماذا؟ يقول لك ما اقول لا ما تسمعش كلامي بتعاندني بتخالفني، ما هو انت طلبت بس، طب ما خلاص ما هي العين خضراء والشعر مش عارف احمر ولا والشفايف زرقاء ولا، فيبقى انت عايز ايه؟ خلاص ما هو ده مطلوب. فهو ايه؟ يرجع يقول لك ليه؟ بعد ما حازه زهده. ليه زهده؟ لانه لم يجد ما يستوجب دوام المعاشره. طبعا المفروض كل خلاقه تقول له ما انا بيض، كل ما تخلي معاه تقول له ما انا بيض، فبالتالي ايه؟ تقطع عليه السبيل، فده سفه. فلا ينبغي أن يكون الرجل ممن يضيع دينه عند فتنة النساء، مفهوم؟ نعم أنا معترف أن فتنة النساء في أزمان جارية شديد، لكن هذا لا يمنع من الحفاظ على المبدأ والدين والتميز بالتقوى والاعتزاز بالإيمان، الاعتزاز أنك تبقى عندك رفعة بدينك. رجاء التحدث في الطلاق الرجعة، هو طبعا الرجعية يقول في المرة الأولى والثانية، وما هي الحدود الشرعية وهل يوجد عدة للزوجة؟ الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل الذي قد دخل بامرأته، طلاق المدخول به، طلاق المدخول به. فإذا كانت طلقة الأولى فهي تسمى طلقة رجعية، وسمي الطلاق الرجعي بالرجعي لأن للرجل حق إرجاع امرأتي فيه دون عقد جديد ودون شروط أو قيود، إلا من اشترطوا الإشهاد أو أوجبوا على خلاف في ذلك كبير، لكن سمي بذلك لأنه يحق له أن يراجع امرأته متى شاء بدون إذن ولا قيد ولا شرط، يعني مش شرط إذنها ولا موافقتها زي الزواج، واضح؟ ف فسمي رجعي لذلك. والرجعة تكون في فترة العدة، فالمطلقة طلاق رجعي وهي المدخول بها وهي التي تطلق طلقة أولى أو ثانية لها عدة، هذه العدة تبدأ من أول طهر بعد الطلاق، من أول طهر بعد الطلاق، ويستمر ثلاثة أطهر، يستمر ثلاثة أطهر، فطهر ثم طهر ثم طهر، يعني طهر إلى حيض وطهر إلى حيض وطهر إلى حيض. خلال هذه الثلاثة أطهار اللي هي ثلاثة أشهر تقريبا مالها له أن يراجعها فيها متى شاء ولو آخر يوم، والمراجعة تكون بأي إعلان أو أي إعلام أو أي إبداء من الرجل يدل على أنه قد قبل امرأته زوجة بعد إذ طلقها، يعني يقبلها مثلا، يجامعها مثلا، يقول لها خلاص انتهى ما فيش حاجة، صالحتك راجعتك. والأولى أن يشهد على ذلك، لأني أميل إلى وجوب الإشهاد، أن يشهد من باب أن يثبت الطلاق حتى لا يكرره مع النسيان والاختلاط وما شابه والحياة والموت، فيشهد عليه حتى يعلم ثبوت طلاق إذا طلق مرة، لأنه لو كان بينه وبينها فيمكن أن إيه؟ أن يعني يحصل نسيان على على على على على أحسن الظروف إن لم يكن طلاق. أما الطلاق الثالث فيسمى طلاقا بائنا، يسمى طلاقا بائنا، ومعنى بائن يعني لا رجعة فيه، أي بانت منه امرأته بلا رجعة. هل يجوز لزوج أن يسمع كلام أمه إذا قالت له طلق زوجتك دون أي سبب؟ ممكن برا لها فقط، مع العلم أن الزوج والزوجة في أسعد حال، طبعا ليس هذا من البر. إذا كان الزوج والزوجة في أسعد حال، بمعنى أسعد حال بمعنى على أمر الله وعلى دين الله، مش على أسعد حال يعني بيروحوا الميوهات ومش عارف يقلعوا فين، نقطوا في البحر وصهروا بالليل في السيمة، ما دي أسعد حال عند بعض الناس، لكن أنا بأظن خيرا بالسائل والسائلة، أسعد حال على إيه؟ على ما يرضي الله عز وجل. لكن ممكن أمه تقوله طلقها لأنها فاجرة، يبقى هذا إيه؟ لابد أن يطيعها، لأن الله قد أمره بذلك، ولا تمسكه بعصم الكوافر. لكن لما يكون الإثنان يعيشان في طاعة الله لا ليس برا بالأم ولا حقا للأم، ولو أطاع أمه في ذلك فقد عصى ربه، ولا طاع لمخلوق في معصية الخلق. لكن المهم أن يكون الزوجان ممن يقيم حدود الله. أريد الزوج ولا أجد مال، أريد الزواج يعني أقصد أريد الزواج ولا أجد مال لكي أتزوج، وفكرت أن أتزوج أرملة ومعها أبناء، هل أخذ أجر الإنفاق عليها وعلى أبنائها، أو أصبر وأتزوج بكر وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي اللي تجده اللي تلاقيه، انت مش لاقي حاجة فاللي تلاقيه خير، اللي تلاقيه ربنا يسهل لك ويصلح لك الحال واللي تلاقيه خير. لكن إذا تزوجت امرأة عندها ولد وقمت على تربية أولادها فلك أجر، لأن كل من أعان على بر فله أجر. تقول أنا أخت منتقبة طلقت من زوجي في سبيل الله ومعي ثلاثة من الأولاد مع والده، حيث إنه كان لا يصلي ولا يتقي الله فيه، وأنا يوجد أخ يتقدم لي، ولكن أهلي يرفضون أن يتزوجني لأنني كنت متزوجة وهو لم يكن متزوج، فهل له أن يعصي أهله؟ وهل في ذلك حرمانية أم لا؟ علما بأنه يحضر الدرس دائما لحضرتك. طبعا ليس في ذلك عقوق، كما قلت نفس المسألة، يعني إن كانت السؤال ده من الرجل يعني على لسان المرأة، يعني هو يسأل هذا السؤال أو هما يسألا سويا، هل هذا الزواج مشروع؟ نعم مشروع. المهم كما قلت أن يقوم على طاعة الله وأن يأخذها. ممكن واحد يقول لك يا شيخ أنا لقيت عروسة، فتقول له يعني المهم، يقول لك المهم عندها الحمد لله شقة وعندها عفشها ومش هتكلفني حاجة. شوف المهم، طبعا الواحد بيصدم لما يجي واحد يقول لك المهم، وانت أنا يمكن أفكر يقول لك المهم أنها أخت تقية والحمد لله سنتعاون على البر، وأنا الحقيقة وفقت فيها ما يرضي الله عز وجل وما يطلب في دين الله. لا، لكن المهم انها ايه؟ مش هتكلفني حاجه. يعني بقى الموضوع تحس انه ايه؟ طبعا ما دامش مساله مش هتكلفني حاجه يبقى عميت عينه، لان ممكن تكون هذه المراه لا تتزوج مش لانها عشان الفلوس والمصاريف، لدين الله عز وجل. فان كانت المراه عندها دين ورضي بها الرجل لدينها واستشعر معها انهم سيقيم حدود الله ويحقق الغايه التي ما خلق الله الخلق الا لها، او العبوديه حتى لا يخرج من الدنيا مفتون. كم رجل فتن بسبب امرأته ومش يكلم نفسه، ومحاكم وقضايا ونفقه، مش بضحك انا والله العظيم، لا اقول ذلك ضحكا، وعودته في ايه؟ الزواج، ادخل نفسه في فتنه بعد فتنه، نسال الله العافيه والسلام. فالامر ليس هكذا وليس هذا هو الحل، لكن المهم ان يكون انت ايه؟ رضيت ووافقت لله عز وجل. فإن كان الأمر لله وعلى ما يرضي الله عز وجل واستقر قلبك لذلك واطمأنت نفسك على وفق ما أمر الله فلا بأس، ذلك من الخير. واضح؟ ويبقى مش شرط أن يوافق، لأن الرجل ليس شرط الموافقة وليه في الزواج. لكن طبعا أنا أنصح الزوج أن هو لا يعادي أهله ولا يفقد صحبتهم، لكن البر قائم. البر وإن هم قالوا أنت لابنين ولا نعرفك، برضو البر قائم، لكن صحبتهم وحسن معاشرتهم لا يفقد بقدر الإمكان. لكن إن كان أمر دي في مصلحة شرعية، والزواج من هذه المرأة سيكون فيه مصلحة شرعية وفيه من الخير ما فيه، وتطمئن نفسه معها وارتاح لها وأحبها، كل ده وارد. إن كان هناك أمر مثل هذا فليس للرجل ولي، إنما الرجل ولي نفسه. لكن لو كان السؤال متعلق بالمرأة نقول لها لابد من وفقة الأولياء، إلا أن يعضلوك في دين الله، إلا أن يعضلوك في دينك. مفهوم يا أخوان؟ طيب، بعض الأسئلة في الصلاة برضو والعبادات. يقول الوضوء واجب، فهل تخليل الأصابع واجب؟ نعم، تخليل الأصابع في اليد واجب، وغسل اليدين ركن، غسل اليدين إلى المرفقين ركن في الوضوء. وتنبه إلى أن كثيرا من الناس عندما يتوضؤون يبدأ بغسل الكفين ثم بعد ذلك يغسل مثلا يحمل الماء فيتمضمض ويستنشق ويستنسر، ثم بعد ذلك يغسل الوجه، ثم عندما يأتي فيغسل ذراعه فيغسله إلى من المرفق إلى المرفق، صنبور لغاية هنا كده فقط، واحد كده إلى الرسغ فقط، ويغفل الكفين عمدا باعتبار أن الكفين غسل في أول السنة. وغسل الكفين في أول وضوء سنة لا علاقة له بغسل اليدين كركن من أركان الوضوء. فهذا الغسل الذي إلى الرسغ اللي بيترك مع الكف عمدا هذا يبطل الوضوء، وبالتالي تبطل الصلاة، لأن الوضوء باطل ببطلان ركن. يبقى غسل اليدين ركن من أركان الوضوء من المرفق إلى إلى مقدمات الأصبع، تغسل ليدك إلى هو غاية الآخر، وبعدين تخلي الأصابع، لأن هذه الأجزاء من باب الاحتياط لكمال لصحة الركن، فهو واجب. تخليل الأصابع واجب وليس ركن، لكن غسل اليدين ركن. وهل تارك الواجب يأسم أن تبطل صلاته؟ لا يأسم، لأن الواجب ينقص به الوضوء ولا يبطل به الوضوء. الوضوء لا يبطل إلا بفقد ركن أو شرط. طبعا من شروط الوضوء، بعضهم جعل التسمية، وطبعا من شروط الوضوء نوع الماء المستخدم، نوع الماء المستخدم. ومن شروط الوضوء المولاة، من شروط الوضوء ده شروطه. أما الأركان إيه هي؟ النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل والأذنان من الرأس. نعم، الترتيب ليس لا واجب ولا شرط، الترتيب لا واجب ولا شرط على قولهم، لكنه مندوب لثبوت مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للترتيب. لا احنا قلنا ان هو واجب ومندوب والراجح انه فضيلة الشيخ، هل ممكن ان يدخل احد الجنة بدون الصلاة؟ اي هل هناك عمل يدخل الجنة وينجي العبد من النار مع انه ترك الصلاة؟ لا يوجد على الصحيح، لان ترك الصلاة كافر، ومن مات على ترك الصلاة مات على الكفر والعياذ بالله. فان عمل ما عمل مع وجود ناقض، فان ترك الصلاة يحجبه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، نعوذ بالله من الفسق، قالوا لم نكن من المصلين. طبعا يا اخوانا اسئله كتير مقدمه بان احبك في الله واحبك يا شيخ الحبيب الاخير، يعني انا لا اقرا هذا، ولكن كل واحد كتب او كان كل سؤال يعني احبك في الله حبيب والاخره، فيعني نقول له احبك الذي احببتنا فيه. يقول قد ذكر الشيخ الالباني في صفه صلاه النبي ان حديث قراءه الفاتحه في الصلاه الجهرية منسوخ بتلاوة أحاديث بتلاوة حديث البخاري ومسلم والبراقطني، أخرجه الموطأ البيهقي في التعليق عليه، ولكن هناك بعض الإخوة لا يعتبرون هذه الأحاديث ناسخة، يقرؤون الفاتحة مع الصلاة الجهرية. أرجو التنبيه ذلك، تبيين ذلك أن هذه الأحاديث صحيحة، وهي قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكنها غير ناسخة، قراءة الإمام قراءة للمأموم. الذين قالوا أن الإمام مأموم لا يقرأ عولوا ليس على هذا الحديث، كان هذا الحديث مفهوم، إنما عولوا على قول الله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية سئل أحمد وغيره، وقال ابن عباس من قبل وابن مسعود هي في الصلاة، هي يعني إذا قرئ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب على المأموم أن يستمع الإمام. وهذا الوجوب، هذا العموم اللي هو إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مخصص بأحاديث من لم يقرأ بفتحة الكتاب فصلاته خداد. فجاءوا وقالوا إنه قراءة الإمام قراءة للمأموم. والألباني حفظه الله، أنا سمعته بنفسي، يعني سمعته بأمي رأس، يقول أن الصلاة الجهرية لا يقرأ فيها، والصلاة السرية يقرأ فيها. الصلاة الجهرية لا يقرأ فيها عملا به فاستمعوا له، وأما القراءة السرية ولكن يجاب عليه في هذا بماذا؟ بمن لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته هداك، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم. ولا زال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، حتى صلى رجل مع حذيفة رضي الله عنه فكان يقرأ مع الإمام ينازعه، يقول هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب، عالي صوت عالي في الصف، واضح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب، واضح. فيبقى طب واحد يقول لي طب ما القراءة الإمام قراءة المأموم، نقول له ذلك فضل أعطاه الله لمن صلى صلاة الجماعة حرم منه من لم يصليه. يبقى المسألة إيه؟ أنت لازم تقرأ الفاتحة نمرة واحد، ومن فضل الله عليك صلاة الإمام، ما قالش صلاة الإمام، قراءة الإمام، قراءة المأموم فلا تقرأ، إنما إيه؟ فضل. زي ما نقول يحمل الإمام على المأموم أوزارهم أو أخطاؤهم في الصلاة، نبدأ الفضل. لكن لو الإمام لحاله، لو الإمام لحاله اللي يحصل يحمل، يبقى من الفضل. هذا من الإيه؟ من الفضل. أن قراءة الإمام من فضل الله أن جعل فيه بها إيه؟ أجر للمأموم. لكن ده لا يمنع قراءة، ده جماع المسألة عندي، جماع المسألة عندي أنه لابد من قراءة الفاتحة نمرة واحد. نمرة اثنين أن الإنصات في خلاف الفاتحة، وإلا إذا استطعت أن تنصت وتقرأ، وده ممكن يفعل. يفعل إزاي؟ ألا تقرأ إلا بعد الإمام، يعني يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب، هو يقول طبعا بدأ في إيه؟ الرحمن الرحيم، لا تقولها إلا بعده، تبقى جماعة. ولكن حتى إن لم تستطع فأنت عندك في ذلك نص، لأنك أنت لم تخالف العموم إلا بخصوص، مفهوم؟ والثالثة أن قراءة الإمام مش ناسخ، مش ناسخ، لأن هناك وجه للجمع، وما دام هناك وجه للجمع فلا يذهب للنسخ، واضح كده؟ ودعوى النسخ لم يقلها إلا قليل جدا، إذا كان الترتيب غير شرط ولا واجب في الوضوء. فالرجل لا، إزاي الترتيب؟ المولاة شيء والترتيب حاجة تانية. الرجل الذي غسل كفاف أول الوضوء ثم لم يغسلهما عند الغسل الثاني وضوءه صحيح لغسل بعضهم أولا ثم إكمال الغسل ثانيا، لا، ولم ينوي، لم ينوي، ده كمين اللي كاتب الورقة دي، لم ينوي. يا أخي لما واحد يغسل إيديه بنية غسل كفين، وحنقول الترتيب مش شرط، فهو لو نوى اللهم إني نويت أغسل في دماغه، يعني مش نوى يعني بالكلام، أغسل بعض الركن، فيبقى هو عمل إيه بقى؟ عمل بدعة جديدة، إنه قسم إيديه. إحنا بنقول الترتيب في الركن الكامل، لكن ده أنت على فقهك الجديد ده والمذهب الجديد ده اللي على عمرنا ما سمعنا عنه، قسم دراعه إلى حتتين، عشان كده عايز أعرف مين كذاب، لأن ده فقه ملوش نظير. غسل الكفين اللي هو جزء من الركن في أول وضوء، وبعدين بعد شوية راح مكمل الركن. شفت بقى الفقه؟ يعني نقول الترتيب بين الأرض، يعني ايه الترتيب؟ يعني يمكن ان تغسل مثلا، تغسل يديك وتمسح وتتمضمض وتتمضمض وتستنشق بعد الايه؟ تتمضمض وتستنشق بعد غسل رجليك، مفهوم؟ وقد ثبت ذلك، مفهوم يا اخوان؟ قد ثبت، بعضهم حملوا على النسيان وبعضهم قضية النسيان مش موجود. لكن تقول لي ده هو غسل كفين حتة من الركن، وبعدين بعد كده راح عشان ما فيش ترتيب راح جاب حتة من الركن تاني بعدين، طب عيد الركن ده طبعا مذهب لم يقل به احد الا انت. نعم خلاص يا اخوان. طيب يقول في صلاة المسلم محدش ينفع ايديه، اللي عايز يكتب يكتب ورقة. تمت الصلاة فكبر ثم قرأ الفاتحة وتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قف حتى تطمئن واقفا الى ان قال فافعل ذلك في صلاتك كلها. هل المقصود كل ركعة ان يقرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن، ام المقصود في اول ركعتين فقط؟ هو المقصود في اول ركعتين، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاربع ركعات في الصلاة الرباعية في الظهر والعصر فقط. في ليه؟ في الظهر والعصر فقط. يعني اللي هو عموم حديث المسيء صلاته فمنه الاربع، لكن الاحاديث الاخر، لان يا اخوان المسائل المتعلقة بالأعمال التعبدية للصلاة والزكاة والحج لا تؤخذ من حديث لابد من جميع ما ثبت من فعله في نفس المحل أو في نفس القضية أو في نفس الباب اللي هو الباب التعبد. يعني تيجي مثلا فقه الصلاة لا ينفعش تاخذ من حديث، لابد تجمع أو تقف على معظم ما يتعلق بالصلاة، هي الصلاة نفسها هي الركوع والسجود وما شابه. في الحديث عندما يقول الله سمع الله لمن، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، هل معنى هذا أن نقول ربنا ولك الحمد من غير أن نقول وراء الإمام سمع الله لمن حمده؟ نعم نقول ربنا ولك الحمد. طبعا هو مذهب الشيخ الألباني أننا نقول سمع الله لمن حمده، لكن ده مش صحيح أخوان. لماذا؟ لأنه صحيح الحديث كده، حديث بصريح المنطوق هو إذا قال فقولوا ربنا ولك الحمد، واضح كده؟ فده في بيان للكيفية ربنا، لكن هو خد بظاهر الكلام وقال قولوا سمع الله لمن حمده. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر إذا مر بآية تسبيح سبح أو آية عذاب استعاذ. والسؤال هل يجوز للعبد فعل ذلك في صلاة الجماعة وغيره أم لا؟ لا لا يجوز في صلاة الجماعة، لأن الكلام ده منوط بصلاة النافلة خاصة قيام الليل. كان يطيل في قراءة الليل ويسمع له أزيز، وكان صلى الله عليه وسلم يتمايل كما تتمايل النخل، وكان إذا مر كل ده صفة إيه؟ صلاة الليل، وكان إذا مر بآيات واضح. أما في غير هذا ليه؟ لأنه حيخالف وإذا قرئ القرآن، لكن في صلاة الليل أنت اللي بتقرأ مع نفسك، فأنت اللي متدبر لنفسك، وهذا من التدبر. رجل يصلي بزوجته وفات أوقات الجماعة، يصلي جماعة في بيته كل الأوقات، فأفتت بعض الأخوات بعدم جواز صلاتها مع زوجها لتركه صلاة الجماعة ولارتكابه كبيرة ترك الجماعة، فما الحكم في هذا؟ والله أنا هل الحكم من باب رد الفتية فتية الأخوات ولا من باب المسألة؟ من باب المسألة، صلاة الجماعة على الصحيح مع الخلاف فيها سنة أكيد، وهناك من ذهب إلى وجوبها، لكن القول بأنها كبيرة عظيمة ده أمر لا، ذهب بعضهم القلة، يعني هناك ممن قال بأنها رؤبة وشرط من شروط الصلاة، وده بعيد، ده بعيد جدا، ده بعيد، لكن بعضهم قال ذلك. فلعل الأخوات يأخذوا بهذا المسألة اللي أفضل، أنا عارف طبعا، لكن إلا أن يكون بقى خبطوها خبطة كده يبقى دي مسألة خطيرة، لأن أنا أعز نفسي وإياكن وأعز الجميع وأعز كل السامعين إياكم والتجرؤ على الدين. فمن أعظم الأمور عند الله القول عليه بغير علم، أسأل الله أن يجعلني ممن يتقي هذا الأمر، نعوذ بالله من ذلك. القول على الله بغير، يعني مثلا إيه، ممكن مثلا أخت تفتي أخت، لا دي كبيرة، لا دي حرام، ويكون في مذهب كده، بس هي ضربتها كده خبطتها جات إيه معاها، لا أنا أبو أحسن الظن فأقول لعلها قرأت وعرفت ونقلت وأرد كتاب من ذا كده. فهناك من ذهب، لكن ده بعيد جدا، وهناك من ذهب إلى وجوبها، وهناك من ذهب إلى أنها سنة أكدة، وهناك من ذهب إلى أنها سنة أكدة. والصحيح الذي أميل إليه هو أنها سنة أكدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل، صلاة الفز، صلاة الرجل في جماعة تربو على صلاة الفز ب27 دقيقة، فصحح صلاة الفز. ولو كانت صلاة الواجبة قال لقال صلاة الرجل في جماعة تعافيه من كذا، ومثلا صلاة الرجل الفز يأثم بكذا أو يعذب بكذا أو، لأنه في اسم، لكن كل منه أجر ودكها أعظم أجرا، فده دلالة المندوب. دلالة المندوب هو عظم الأجر عند الأداء وفوات الأجر بالترك، مفهوم مع عدم الاسم بالترك، واضح كده؟ أما عموم فركعوا مع الراكعين فده عمومات فتلذت يعني إيه، لكن ده في خصوص المسألة، يعني ده نص في عين المسألة. أما ذكر عمومات في المسألة وغيره، فنركعوا مع الراكعين يعني كونوا من المسلمين، كونوا من المصلين، والمصلي فزا من المصلين ولا لا، وهكذا. فيبقى الرجل اللي بيصلي مع امرأته في البيت صلاته صحيحة، لكن مع فوات أجر عظيم. ولكن أقول أن الرجل الذي لا يصلي في المسجد أبدا فهذه من علامات النفاق. كنا إيه؟ كشفوا بقى الصحابة يقولوا إيه؟ الصحابة كانوا يقولوا ماذا؟ كانوا يقولوا كنا لا يتركها أو لا نرى أن يتركها فينا إلا منافق عليم النفاق. فيبقى دي من علامات النفاق. ليه؟ لأن عمارة المساجد محبوبة للمؤمنين، وليست هناك سبيل للعمارة إلا بالصلاة، هو ده الأصل، هو ده الأصل، أن عمارة المساجد بإيه؟ بالصلاة. افهم الكلام كويس. فيبقى إذن لا يكون هدي الرجل أن يصلي بأهله في البيت، لا يكون هدي الرجل أن يصلي إلا أن يكون ذا عذر، لكن حتى وإن كان ذا عذر يجتهد أنه إيه؟ يعني يصلي في المسجد، لابد من كل المسجد فيه نصيب، حتى ايه، حتى يخرج من ايه او يخشى او خشية ان يكون ذلك علامة نفاق. لكن كصلاح يصلي بامراته في البيت صلوات الجماعة نتيجة لامر او لاخر او حتى كسلا فهذا لا يبطل الصلاة. على الفتية اللي هي ايه اللي هي بيقولوا الصلاة باطلة، لا مش باطلة. حتى لو قلنا ان الجماعة واجبة وان لابد يصليها، حتى الوجوب برضو ايه لا تبطل صلاته اذا صلى منفرد. ومستلام رحمة الله يقول ما رأي فضلاتكم في من يقولون بالخروج ثلاثة ايام، لان في هذا الامر اصلاح للنفس وانقطاع من المعاصي وتربية النفس نتيجة الانقطاع من الاهل والاقارب والاحباب، نرجو الافادة. وهل الدعوة تقتصر على القراءة من رياض الصالحين والدعوة الى الصلاة فقط؟ نرجو الافادة. طبعا يا اخوان نحن نقول ان كل من عمل بالدعوة فقد عمل باشرف الوظائف على الاطلاق، لان الدعوة هي وظيفة الانبياء، وكل من عمل بالدعوة فقد عمل بوظيفة الانبياء. لكن هذا الشرف لا ينال الا اذا كانت الدعوة على وفق ما دعا وعلى نهج ما دعا وعلى كيفية ما دعا، والا صار الانسان مغير او مبدل. فنحن نستحسن من كل من يدعو انه يدعو، ونغبطه على ذلك ايام غبطه، ونقول يا ليت لنا مثله ان نخرج وان ندعو وان نعلم. لكن نقول على ان يكون ذلك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاملون بالدعوة والعاملون بالتبليغ والعاملون بالموعظة شرف عظيم، لكن حتى لا يضيع الاجر حتى لا يضيع الشرف يلزم الجميع ان يستنى بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه من لم يستنى بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضيع عليه الاجر او يحدث في دين الله ما ليس منه. فإن المصلي يعمل عملا عظيما، لكن إذا أحدث في الصلاة صارت الصلاة عليه وبال. والصائم يعمل عملا عظيما، لكن إذا أحدث في الصيام فإن الصيام قد يكون عليه وبالا عظيما. والداعي يعمل عملا عظيما، لكن إن أحدث في الدعوة وهكذا. فهذا ما يمكن إيه أن أقوله في مثل هذا الكلام. يبقى إذن لما تقول ثلاث أيام كفاية رياض الصالحين لازم تدعو كده بس أو على كده بس، هل هذا هو هدي؟ إن كان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحمد لله وذلك شرف عظيم. إن كان هذا خلاف الهدي نقول المجرد من الوظيفة عظيمة ده لا يصحح المسلك. يعني مش المجرد ان انت بتدعو تخبر بس انت خلاص تبقى داعي خلاص يا عم براحتك، لا، لابد ان تتقيد حتى تؤجر وحتى تصيب السنة. اريد معرفة الدليل هل هناك امتداد في كلمة الله اكبر في حالة التشهد الاوسط، وكذلك امتداد فالله أكبر في التشهد الأخير الركعة الرابعة، وهل هذا راجع إلى القياس في المسألة، وكذلك هل فعل ذلك رخصة أو فعل ذلك المتأخرين عن الصلاة كذلك للأعمى الذي لا يعرف أين الإمام في أي ركعة؟ طبعا هو يسأل سؤال باعتبار إيه؟ أنه يلاحظ مسألة مهمة، كثير من الأئمة اعتاد بالتقليد فحسب ليس عن دليل شرعي، وإلا يأتوا لنا بالدليل. كثير من الأئمة يعني اي حد توافق ان يكون امام، مش الائمة يعني اللي وظيفته امام، ممن يؤمون في الصلاة اما عرضا او قصدا او دائما راتب او غير راتب يصلون، فعندما يأتي في التشهد الاوسط يعني بعد ركعتين ويجلس يقول مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يجي يقول الله اكبر وكأنه يشعر بان دي جلس. وايضا في التشهد الاخير يغير من نبرة صوته وطريقة إلقاء التكبير ويعطي التكبير مادة معين شعارا بيه، هذا من البدع، هذا من البدع. خد بالك بقولها هو اسمح، لأن هذا تغيير في صفة أمر من أمور الصلاة، مش في صفة الصلاة يعني، في أمر من أمورها، سواء علينا قلنا واجب من وجوباتها أو مندوب من مندوباتها، لأن هم اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بإجماع المسلمين، نعم، والقيام عند تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لكن اختلفوا في التكبيرات اللي سمع الله لمن حمده والله أكبر، اختلفوا في حكمها هل هي واجبة أم مندوبة. فسواء علينا قلنا واجبة أو مندوبة فصلها صفر. عايز تقول من الأول الله أكبر من أول كده تمد أنت يعني ما شطوطك عاجبك ما فيش مشاكل، بس المهم أن يكون كله على رتبة واحدة، يكون كله إيه على قول واحد على هيئة واحدة. لكن انت تعطي دي بقى كأنك تشعر يقولك ايه يمكن ده بيقوله عشان الاعمى، الاعمى ايه يعرف انه في اي ركعة، طب ما الاعمى يفكرها الاخيرة وهيقعد مش هيقوم تاني على هذا، واضح كده؟ فده كلام ايه لا يقال. لأن هذا تغيير في صفة الصلاة بغير معول شرعي. فلا يجوز يا إخوان أن يغير في صفة الصلاة أو هيئتها من تكبير انتقالي أو تسميع أو حمد أو ما شابه بناء على إيه؟ التنبيه أو دعوة التنبيه. مفهوم؟ نريد أن تفيدونا في هذه النقطة. هناك بعض الدعاة مشهورين في بعض البلاد الأخرى ينتقدون فصل الرجال عن النساء في المساجد وجعل باب منفصل لكل منهم، ويتحججون في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجال والنساء في المسجد ويجعل النساء في مؤخرة المسجد. فهؤلاء الدعاء يريدون أن يعيدوا هذه الصورة ويقولون بأن الوضع القائم الآن زيادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك دعوة أيضا يقولوها هؤلاء الناس، وهو أنه عندما يكون هناك درس مثلا للنساء فقط فلماذا تذهب النساء لسؤال الشيخ مباشرة وتسجل أصواتهن في شرائط الكاسيت؟ رداء الرد على هذه الدعوة لأن القائم عليها أحد الدعاء المعروفين وله كتابات كثيرة وكلمة مسموعة بين المسلمين وجزاكم الله خير. طبعا الكلام ده هو اللي هو بيسأله السائل أو السائلة أو أي أحد كلام له وصل له أصل شرعي. يعني اعلموا يا إخوان أن الأصل أن النساء والرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يصلين على أرض واحدة وفي مساحة واحدة وفي مستوى واحد، بحيث يتقدم صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء. وقال خير شر صفوف الرجال آخره وشر صفوف النساء أوله، لتتأخر النساء دائما. واضح؟ ولذلك يرى بعضهم بناء على هذا أن المسجد الذي تصلي فيه المرأة الذي يكون فيه على نفس الأرض التي يصلي عليها الرجال مساحة في خلف الصفوف تكفي للنساء، لا يصح أن يصلين في أدوار عليا ولا أدوار سفلى، لأنهن بذلك يخالفن الهدي الذي كان، وهذا كلام له وجه. ولكن المسألة التي ينبغي أن تضع في الاعتبار مع هذا الوجه، هذا وجه صحيح وكلام صحيح، يعني كلام اللي انت بتذكروا عليهم واللي انت بتقول بعض الدعاء بيقولوا كلامهم شرعي صحيح، انه يصح ان النساء ان الرجال يصلين والنساء يصلين في اخر المسجد والنساء يصلين في اخر المسجد. لكن المشكلة التي ينبغي ان نعلم اننا في ازمان السفاهة والجهل وفي ازمان يعني قلة الامانة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام يجوز للمرأة او يجوز للمأموم بلاش المرأة المأموم أن يصلي في مكان أعلى من المصلي وقد ثبت من فعل الصحابة، فإننا نجيز للمرأة أن تصلي في مكان أعلى من الإمام، وهذا يجوز للمأموم سواء كان رجل أو امرأة حتى وإن بقي في المسجد فسحة يسيرة. هذه الفسحة تعدة أمور، قد تمتلئ أثناء الصلاة، وطبعا لو دخل الرجال مع النساء ودخلوا في صفوف النساء وخبطوا في النساء تبقى بخلاف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش الناس زي حالاتها بيجوا مع الإقامة وبعدين يجوا بقى إيه على غاية تكبيرة الإحرام وهم بيأتوا. يعني إيه تجد المسجد بيتملي بعد المنبر يقول السلام عليكم السلام، تلاقي المسجد اتملى مش مع تكبيرة الإحرام. هذه واحدة، فيبقى إذا بقاء المسجد ده للرجال. الثانية أنه لو سلمنا إنه مش هيمتلأ بعد أثناء الصلاة في غير يعني في غير الدروس أو في غير المحاضرات العامة أو مشاكل في الصلاة العلة العمومية، فإن هذا مدعاة إلى إعمال سفاهة النساء وإعمال مرض القلوب في الرجال، لأن النساء والرجال ليسوا على أهلية لمثل هذا الوضع. فما دام الوضع لصلاة المأموم أعلى من الإمام جائزة بفعل بعض الصحابة وذكر الفقهاء في ذلك جواز وأنهم من صلى منهم واضح، يبقى إذن يصلين حتى وإن كان دون الأولى ودون حنقول يعني ما هو أوكد إلا أنه فيه درء لمفاسد عظيم. واضح كده؟ يبقى من جهة لا تبطل به الصلاة، لأنه مش هنقول بقول يبطل به الصلاة ونقول معلش سد للذريعة، طب سد للذريعة تبطل صلاتها دي الفايدة، ولكن إذا صلت أعلى نقول بوجوب أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام. مفهوم يا أخوان؟ طيب أما مسألة أن هي تذهب وتسأله فدي مسألة يعني قلنا إن هو أمر ليس ممنوعا اصلا ان المرأة تسأل الشيخ ما دامت بحجابها او تكلمه بغير خلوة وبغير مخالفة، لكن كون ان انا مثلا واحد من الناس بقول انا لا احب ذلك فده قد يكون لامر عندي او من باب درء المفاسد، او من باب ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكون ان امرأة تتكلمني عن مشكلتها ثم يحدث من خلطة النساء مرة مع مرة وانفراد بالنساء مرة مع مرة فيما بعد امور واتهامات وعورات، فمن باب السلامة. لكن ده مش معناه ان هذا ممنوع، وان الشيخ لو قال ان المرأة يعني اللي عايزة سؤال او مشاه وكلمته فان هذا حرام، لا ليس هذا ايه بحرام. مفهوم يا اخوان؟ طيب يقول بعض الاسئلة في المعاملات كده ما بقي من الوقت للوقت انتهى. حكم الاسلام في هذا العام، اختلطت من رجل انبوب المتجاز لفترة كبيرة ولأجل مسمى وليست لمدة وجيزة، ولكني قلت له سأقوم بتغيير الانبوبة لك على حسابي ولا تدفع شيئا وسأفعل ذلك كل شهر، ولم اقم له بهذا العمل من قبل ان اقترض منه الانبوبة حتى اخذتها منه. مفهوم يعني ايه؟ انا عنده انبوبة فاضية، قال له هاخده واملك انبوبتك. طبعا هذا من الربا، هذا من الايه؟ من الربا، لان هذا قرض ترتب عليه اتفاق على عطاء ثابت بناء على هذا القرض. الانبوبة دي قرض، مفهوم؟ فلا يصح ولا يجوز، لا يصح ان هو يقول له انا ايه زي مولك انا سلفني مثلا المكنة دي بتاعتك ولا العجلة بتاعتك وانا كل مثلا لك بنزين كل يوم على حسابي، فيبقى ده ايه؟ من الربا، لان هو حيردها له كما هي، يعني زي اخد 100 جنيه يردها 100 جنيه، ولكن يكون هو استفاد بهذه الزيادة، فهذا الاتفاق يعده ربا. لكن لو انت خدت الانبوبة فاضية ومن غير اتفاق ويوم ما رجعتها له رجعتها مليان، يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين بغير اتفاق، رد الدين بغير اتفاق بزيادة، يعني هو الدائن جاي يطلب 100 جنيه بتاعه فقال له اجل وفي له، فيجوز للمديون ان يرد للدائن بزيادة كرد احسان من غير اتفاق. هو يقول لي يعني من جواه كده يقول والله انا فلان ده جزائي معروف وصبر عليا انا هديله 50 جنيه زيادة، ده من مش يقول له بقى فلان لما تصبر عليها هديك، لو قال له لو صبرت عليها هديك 50 جنيه وترتب على ذلك اتفاق يبقى ايه؟ يبقى ربا. فمثل هذا لا يصح ولا يكون. برضو سائل بيسأل انت ومالك لأبيك، هذا الحديث وهذه المراحل ضدها، هل معناه انه انا لو اقول انا مدخر بعض مال للزواج وابو ياخد مني ويشتري حط ارض ويبني بيت، هل هذا يدخل تحت انت ومالك لأبيك؟ هو يدخل تحت انت ومالك لأبيك اذا كان سيبني البيت لنفسه او هو في حاجة الى سكنة او ضرورة، اما اذا كان من باب الوسط فلا يدخل في انت ومالك لأبيك، لانه انت ومالك لأبيك اذا كان ابوك في حاجة الى هذا، اما ان كنت انت في حاجة فانت اولى به من ابيك. مفهوم؟ انت اولى به، يعني لو انا معايا مال وانا محتاج وابويا محتاج يبقى ايه؟ ابويا اولى بالمال، لكن لو انا معايا مال وانا محتاج وابويا مش محتاج يبقى انا اولى بمالي من ابي. وضحت؟ انا معي مال وابي عنده حاجة يبقى حاجة ابي اولى. طب انا عندي مال وانا عندي حاجة وابي يريد ياخذ المال، انا اولى بمالي من ابي. واضح كده؟ يبقى ابوك له ان ياخذ مالك وهو يملك مالك، ولو ان ياخذه اذا كان بحاجة له، اما ان ياخذه عن وسع فهذا مما لا يكون. ايضا سائل يقول احب ان اعرفك اني احبك احبك بذاتي، بقدر الله عز وجل قبض علي مرتين، وذلك انهم كانوا يجمعون الملتحين خاصة في اول مرة، عملوا لي ولاخواني ملفات وصورونا، وفي الثانية الحمد لله قد اذيت بعض الاذى ومكثت فترة قصيرة، فحلقت لحياتي بعدها مع اعترافي انها من الفطرة، وعند حلقي لحياتي افعل شيئا اخر من الفطرة كقص الاظافر وحلق العانة ومشاكل، فهل يجوز ان احلقها من باب كتم الايمان وذلك لان ضعيف الايمان؟ والى الله المشتكى والله المستعان. بالله عليك لا تنساني من صالح دعائك وان يجدد الايمان في قلبي، اسأل الله ان يعفو عني وعنك وان يثبتني واياك وسائر المكروبين.